أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد نصف على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. تعلمون أن هذه اللفظة قرأت بقراءتين متواترتين، قرأت الذين بدون واو، وقرأت والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وهذه القراءة مشهورة لأنه يقرأ بها حفص عن عاصم، يقرأ والذين بالواو، وفي قراءتنا وفي قراءة نافع ومن وافق الذين بدون واو، ويختلف المعنى على القراءة، لأنه على قراءة الذين اتخذوا بدون واو التي نقرأ بها، انتبهوا، على قراءة الذين اتخذوا بدون واو، هذه القراءة تؤيد المعنى الثاني الذي ذكرناه لقوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. إذا تذكرتم في آخر حصة سبقت، سبق ذكر معنيين لقوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، أو ذكر قولين في المقصود والمراد من هؤلاء. شكون هؤلاء الذين قال الله فيهم: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذب وما يتوب عليهم؟ سبق ذكر قولين. القول الأول أنهم الثلاثة الذين خلفوا، والقول الثاني أن هؤلاء هم الذين بنوا مسجد الضرار. قراءتنا التي نقرأ اللي هي الذين بدون واو تؤيد هذا المعنى الثاني وتوافقه، هذه القراءة توافق المعنى الثاني اللي هو أن الذين قال الله فيهم: وآخرون مرجون لأمر الله، هم الذين بنوا مسجد الضرار. لماذا؟ لأن قوله تعالى: الذين، إما أن يعرض نعتا أو خبرا لمبتدأ محدود، فإذا كان نعتا فالأمر ظاهر، قال الله: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. شكون هؤلاء؟ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا صفة لما سبق. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أنه خبر لمبتدأ محدود، التقدير: هم الذين بنوا مسجدا. شكون هم؟ الذين قال فيهم: وآخرون مرجون لأمر الله. إذن فقراءتنا بدون الواو تؤيد المعنى الثاني اللي هو أن الذين قال الله فيهم: وآخرون مرجون، هم الذين بنوا مسجد الضرار، أي أن أمرهم إلى الله مرجؤون بمعنى مؤخرون إلى الله تعالى، فإما أن يعذبهم بمعنى أن لا يوفقهم للتوبة بأن يميتهم على المعصية وبالتالي يستحقون العذاب، وإما أن يتوب الله عليهم، بخلاف الصنفين السابقين. لأنه ذكر قبل هذا صنفين، الصنف الأول المؤمنون تاب الله عليهم، والصنف الثاني المنافقون توعدهم بالعذاب، وهذا الصنف الثالث قال مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتأمرهم إلى الله، مؤخرون إلى الله تعالى. إذا قلنا فقراءة الذين سواء أعربنا الذين صفة أو أعربناه خبر محذوف، فهذه القراءة تؤيد المعنى الثانية، أن المقصود بقوله وآخرون مرجون الآية من بنوا مسجد الضرار وضعوا. وعلى القراءة الأخرى والذين اتخذوا، هذه تؤيد المعنى الأول الذي سبق ذكره في الدرس الماضي، وهو أن المقصود بقوله وآخرون مرجون الثلاثة الذين خلفوا. لماذا؟ لأن الواو تقتضي تدل على المغايرة، الواو حرف عطف، والأصل في العطف أنه للمغايرة، وحمله على التفسير خلاف الأصل. نعم قد يأتي العطف للتفسير، لكن هذا خلاف الأصل، الأصل أن العطف يقتضي بالواو، يقتضي المغايرة. وضح؟ إذن فهذا يدل على أن هؤلاء الذين ليسوا هم الذين تقدم ذكرهم، هذا صنف آخر. لما قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا دلت له على أن هؤلاء غير من سبق ذكرهم، هذو كل اللي قال فيهم آخرون مرجون لأمر الله الثلاثة الذين خلفوا، وهذو اللي قال فيهم والذين بنوا مسجدا ضرارا قوم آخرون وهم من بنوا مسجد الضرار. فهم الفرق بينهم؟ هذا ما أشار إليه الشيخ بخلاصته. قال الإمام قرئ الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على تقديرهم الذين، قال شوش قال وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد الضرار، والمراد بذلك المؤمنون منهم، لأن الذين بنوا مسجد الضرار منهم مؤمنون عصاة، مؤمنون مسلمون ليسوا منافقين، لكن غلبتهم أنفسهم وفعلوا ما فعلوا، وسيأتي بيانه. وقرئ القراءة الثانية للواو، قال وقرئ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال بالواو عطفا على وآخرون، وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجين إنهم الثلاثة الذين خلفوا. كيف ذلك؟ وقال كيف ذلك؟ لأن الواو تدل على المغايرة، فمن اللي قال والذين دل ذلك على أن هذو اللي بعد الواو غير الذين ذكروا قبل الواو، هذو صنف وهؤلاء صنف آخر. قال تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، شهد على كل حال هذو الذين المراد بالاسم الموصول من بنوا مسجدا ضرارا. فين عندنا الآن الخلاف؟ هو هل هؤلاء هم الذين ذكروا قبل أو غيرهم؟ هو محل القول. أما الاسم الموصول على أي شيء يقع على من بنوا مسجد الضرار بدليل الصلة، الصلة قال فيها اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخره. قال تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اسمنا ضرارا أي مضارة للمسلمين في مسجد قباء، المسلمون كان لهم هناك في ذلك المكان مسجد قباء الذي ما زال يوجد إلى وقتنا هذا، وبنى هؤلاء مسجدا ضرارا، والذين تصدوا للبناء وتصدروا له منافقون، ذكر أنهم 12 من المنافقين هم من تصدوا لبناء هذا المسجد، مضارة لمسجد قباء ليكون هذا المسجد الثاني كالضرة لمسجد قباء، كالضرة بالضاد، وأرادوا بذلك إلحاق الضرر بالإسلام، وذلك بتفرقة المسلمين، ليفرقوا المسلمين وهم قلة، المسلمون في ذلك المكان قلة، يكفيهم مسجد قباء ويزيد، وبنوا مسجدا قريبا منه ليفرقوا المسلمين. إذن قال تعالى اتخذوا مسجدا لماذا؟ ضرارا ما إعرابه؟ مفعول لأجله، اتخذوا مسجدا لماذا؟ لأي شيء اتخذوا؟ من أجل المضارات. واضح؟ ضرارا بمعنى مضارة، ومصدران بنفس المعنى، يقال داره ضرارا ومضارة. الفعل إذا كان على وزن فاعل له مصدران قياسيا، دار على وزن فاعل الأصل دارار، فله مصدران فعال ومفاعل، لفاعل الفعال والمفاعل، جادل جدالا ومجادلة، دار ضرارا ومضارا، ويقع فيه الإدغام فيقال دار ضرارا ومضارا، بديش الإدغام. شاهد اتخذوا مسجدا ضرارا أي اتخذوه من أجل، مفعول لأجله، اتخذوه لماذا؟ من أجل المضارة بين المسلمين. فين كاين المضارة؟ وعلاش الله تعالى قال ضرارا وذاك المسجد يسمى مسجد الضرار؟ مما قيل في ذلك، قيل لأنه جعل كالضرة لمسجد قباء. مسجد قباء هو الأصل كالزوجة الأولى، وهذا جعل كالضرة للزوجة الأولى، ولذلك الزوجة الثانية يقال لها ضرة، فقيل لذلك سمي بهذا. وقيل لا، لأن سمي بذلك لأنهم ابتغوا به مضارة المسلمين، فلذلك قيل ضرارا. وكفرا أي أن الحامل على ذلك كفرهم، الحامل على ذلك هو كفرهم، وهذا يوافق ما ذكره أهل التفسير وأهل السير من أن الذين تفضوا لبنائه منافقون، يؤيده قوله وكفرا، لأن المنافقين كفار في قلوبهم، فإذا كفرهم الباطني هو الذي حملهم على بناء هذا المسجد. قال الشيخ يتحدث عن هذا المسجد، عن مسجد الدرا، قال كان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويصلي فيه، ورغب صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه وذكر فضله، فهو من المساجد التي تزار في المدينة وله فضل في الصلاة فيه يوم السبت، صلى فيه ركعتين دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويصلي فيه، مرة كان يأتيه ويصلي فيه، فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف، هؤلاء من بني عمرو بن عوف من الأنصار حسدوا هؤلاء على هذا المسجد الذي كان يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، فبنوا مسجدا آخر مجاورا له، مش مجاورا له لا تسمع، لا بعيدا عنه شيء، أما لكن لا حاجة إليه، لا تدعو الحاجة إليه لكون ذا المسجد قباء قريبا من الناس ويكفي المصلين. قال ليقطعوا الناس ده وغرضوا، ماذا قصدهم؟ لو أنهم بنوه لله لكان الأمر خفيفا، لاحتاجوا إلى تنبيه وإيضاح فقط لهذا الأمر، لكنهم لم يقصدوا به وجه الله، وإنما فعلوا ذلك مضارة وكفرا وتفريقا. قال ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء، هذا هو الباعث لهم على بنائه، لم يريدوا به خيرا، أسس من أول مرة على الشر ولم يؤسس على الخير. قال الشيخ وذلك هو الضرار الذي قصدوا، إذن هو الشيخ فسر هنا الضرار، قال لك شنو معنى قوله تعالى اتخذوا مسجدا ضرارا؟ شنو هو الضرار؟ هو أن يقطعوا بعض المسلمين عن الصلاة في مسجد قباء، وبالتالي سيفرقون المسلمين. وسألوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي لهم فيه، فنزلت عليه فيه هذه الآية، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فنزل الوحي يفضحهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم لو لم ينزل الوحي لصلى به على الأصل، يعني يحمل فعلهم على الصلاح، لكن نزل القرآن يفضحهم، وينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لا تقوم فيه أبدا، ثم بين ذلك لمسجد أسس على الطويل آخر. قال تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين. فمن المعنى ديال التفريقان اي ارادوا ان يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء بان يصلي بعضهم فيه وبعضهم في مسجد في المسجد الثاني. وارصادا العله الرابعه قال وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الارصاد هو الانتظار, الارصاد هو الانتظار, يقال ارصد فلان لفلان اي انتظر. إذن وإرصادا أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي من قبل بنائه. أو سيوضح الشيخ قال أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان من أهل المدينة. فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالكفر والنفاق ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشركين. فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف, فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك. إذن هذا رجل كان يبذل قصارى جهده لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كم مكان انتقل وإلى كم من القبائل وغيرها هيج, كم من القبائل وغيرها هيجهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتقل إلى هذه الأماكن كلها التي هي دور كفر ليهيجها على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى انتقل إلى مكان يهيج أهله على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كلما دخل الإسلام مكانا انتقل منه, يهرب إلى مكان فيدخله فيسلم أهله فينتقل منه إلى غيره. إذن هذا الرجل في الأول كان من أهل المدينة, فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بكفر النفاق وانتقل إلى مكة, وكان له دخل كبير في تهييج الأحزاب في غزوة الأحزاب في الجمع بين القبائل لغزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صارت مكة بلد الإسلام هرب منها إلى الطائف, فلما أسلم أهل الطائف هرب من ذلك إلى الشام, وكلما ذهب إلى مكان يستنصر الناس فيه ويستنصر سيدهم وحاكمهم لينصروه على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. آخر مكان ذهب إليه الشام فأهلكه الله تعالى هنا. قال وكان أهل مسجد الدرار يقولون إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد. إذن هؤلاء منافقون خالصون, منافقون حقا كفار, بدليل أنهم كانوا ينتظرون أن يصلي في مسجدهم رجل حارب الله ورسوله وكان يعلن ويجاهر بذلك بالكفر وكينتظر من اللي يصلي في مسجدهم. قال تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. اسمعنا من قبل, قال الشيخ والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل مع الأحزاب, بمعنى هذا الرجل يحارب الله ورسوله منذ زمن, من قبل, منذ زمن قبل أن يبنى مسجد الضرار كان يحارب الله ورسوله. ومن ذلك أنه أعان المشركين في تحزيب الأحزاب وجمعها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الله تعالى يخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المنافقين سيحلفون لك بالله أنهم ما أرادوا إلا الخير. إذا امتنعت عن الصلاة في ذلك المسجد وأمرت بهدمه وحرقه لأنهم بنوه ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا, إذا قلت لهم هذا فسيحلفون لك بالله أنهم ما أرادوا إلا الخير. الله تعالى يفضحهم ويخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله قبل أن يقوله, راهش غيقولوا لك, غيقولوا لك إذا أمرت بهدمه وحرقه غيقولوا لك والله ما أردنا إلا الخير. قال الله يفضحهم والله يشهد إنهم لكاذبون. ولو حلفوا بالأيمان المغلظة أنهم ما أرادوا الخير فإنهم كاذبون, بل أرادوا الشر بعينه حيث إنهم أرادوا ببنائه الضرار والكفر والتفريق والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. قال ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى, ما معنى إن هنا ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى؟ لا نعم لا ليست تفسيرية لا إن إن إلا تكون تأويلية ها ها لا نافية نافية المعنى ولا يحلفن ما أردنا إلا الحسنى بدليل إلا يا إلا جاءت من دليل إن أردنا إلا الحسنى ما أردنا إلا الحسنى إلا تدلك على ذلك ثم إن الجواب جواب الشرط لا يصلح أن يكون مصدرا بإن جواب القسم لا يجوز أن يكون مصدرا بالشرط جواب القسم مما يكون مثبتا أو منفيا ومما يجاب به النفي ما ولا لا ما النفي تقع في جواب الناس والله ما فعلت وهذا إن هذا معنى ما نافية ولا يحلفن كأنه قال ولا يحلفن ما أردنا ده جواب القسم هذا هو كتم المقسم عليه جواب القسم هو المقسم عليه حلفوا على ماذا ما الذي حلفوا عليه شنو المحلوف عليه المقسم عليه هو قولهم ما أردنا إلا الحسنى كي حلفوا أنهم ما أرادوا إلا الحسنى قال الله رب العليم والله يشهد إنهم لكاذبون إذن إن نافية بمعنى ما أردنا إلا الحسنى بمعنى ما أردنا أي ما قصدنا ببنائه يا محمد إلا الخصلة الحسنى ما قصدنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى وهذا استثناء مفرغ كما لا يفعل ما أردنا إلا الحسنى قل الحسنى صفة لموصوف محذوف وذلك الموصوف المحذوف هو المفعول به ديال أردنا استثناء مفرغ لأن الكلام ناقص إذن إن نافية بمعنى ما إلا إبقال للنفي السابق الحسنى صفة لموصوف محذوف ذاك الموصوف محذوف هو المفعول به ديال أردنا ما أردنا إلا الخصلة الحسنى لأن الحسنى وصف فلا يناسب أن يكون مفعولا به لأنها صفة الحسنى صفة إذن المفعول به محذوف موصوف محذوف المعنى ما قصدنا إلا الخصلة الحسنى أو إلا الفعلة الحسنى كما قدر الشيخ معنى واحد أو قدر الخصلة وغيره قدر الفعلة حدثاً قال الشيخ ولا يحلفن ما أردنا إلا الحسنى ما أردنا بماذا أي ببنائه ما أردنا ببناء ذلك المسجد إلا الحسنى والله قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذين اتخذوا مسجدا ضرارا لا أرادوا ببنائه الضرار والكفر إلى آخره وهم يقولون لا قصدنا ببنائه الخير يكذبون قال الشيخ أي الخصلة الحسنى وشنو هي الخصلة الحسنى شنو يقصدوا بها ماذا يقصدون بالخصلة الحسنى قال وهي الصلاة وذكر الله ونحو ذلك مش الصلاة الصلاة وذكر الله وغير ذلك من الخصال الحسنة بمعنى عددوا أمورا حسنة قالوا الصلاة وذكر الله والرفق بالمساكين في المطر والحر ونحو ذلك ما استطاعوا أن يعللوا به من الخصال الحسنة عللوا به قالوا رقصدنا أردنا أن نصلي فيه أن نذكر الله فيه أردنا أن يكون قريبا للمساكين والضعفاء في وقت الحر وفي وقت المطر باش ملي يكون المطر شديد دوك الناس اللي قراب يصليوا فيه اللي قراب لي من الضعاف كبار السن نحو ذلك قال والله يشهد إنهم لكاذبون قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا لا ناهية لا بدليل جزم المضارع لا تقوم يا محمد بمعنى لا تصلي فيه لا تقوم فيه أي قيام صلاة بمعنى لا تقوم لا تصلي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل لأن القيام ركن في الصلاة من أعظم أركان الصلاة أطلق القيام وأريد في الصلاة أطلق الجزء وأريد الكل إذا لا تقوم فيه أي لا تصلي فيه أبدا أبدا ظرف مستغرق لما يصلح للزمان إذن فدل هذا على أنه لا يصلح للصلاة فيه أبدا الآبدين إذن إذا كان لا تقوم فيه أبدا شنو الواجب يجب عدمه يقول الله لا تصلي فيه مش من دابة وليجوز عام ولا لا تصلي فيه لا لا تقوم فيه أبدا ظرف مستغرق لكل ما يستقبل من الزمان ما صالح هذا المسجد للصلاة فيه خاصه يتدم علاش لأنه لم يراد به وجه الله فلما لم يرد به وجه الله وأريد به الضرار خاصه يتهدم لم يؤسس بنيانه على خير وشنو وخلنا تحتاج مسجد في ذلك البلاصه يتهدم ويتعود تبنى مسجد آخر يؤسس بنيانه من الأول على تقوى من الله على رضوان هذا لم يؤسس بنيانه على الخير يجب هدمه ما صالحش للصلاة ولو احتاج الناس هناك إلى مسجد ولهذا قال له الله شنو يدل على هذا المعنى؟ هذا عبارة أبدا أبدا نكون مستغرق لما يستقبل الوزن. لو كان لا تقم فيه لما وجد في الآية ما يمنع من الصلاة فيه في المستقبل، لما كان هناك مانع في الآية لا تقوم فيه أي الآن. لكن جاء المصدر، جاء الظرف، ظرف الزمان الذي يدل على أن النهي عام في جميع الزمن المستقبل. أبدا ظرف يستغرق جميع أجزاء الزمن المستقبل. قال لا تقم فيه أبدا، قال الشيخ نهي عن إتيانه والصلاة فيه، هذيك لا تقم بمعنى لا تأتيه ولا تصلي فيه، من باب اللزوم، لأن الله من قال لي لا تصلي فيه رأى المعنى لا لا تأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشغي جيدير فيه، كان يأتي لمسجد قباء يصلي فيه، فمن اللي قال لي الله لا تصلي فيه يلزم من ذلك أي لا تأتيه، بدليل قوله إنه بني على كذا وكذا، فذا ما يصلح للاعتناء به لا للإتيان ولا للصلاة، بل يجب عكس ذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بطريقه استجابة لأمر الله تعالى، حتى الطريق ديالو ما كيدوش من حداها خشية أن يخالف أمر الله. وجاء في السير وفي كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الصحابة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها الجيف، جعلوا مكانه مزبلة تلقى فيها الجيف والنتن والنجاسات ونحو ذلك. قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. شنو هو هذا؟ مسجد قباء على المشهور من كلام المفسرين، وقيل هو مسجد رسول الله في المسجد النبوي، لكن المشهور في كتب المفسرين أنه مسجد قباء، ويدل على هذا حديث في صحيح البخاري تقدم في بلوغ المرام أن المراد به مسجد قباء. قال الله لمسجد أسس، ما معنى أسس؟ أي بنية قواعده وأركانه، تبنى الأساس ساس دياله من أوله على تقوى من الله. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، سمعنا من أول يوم أي من أول ما وضع أساسه، يعني من أول شيء يوضع فيه، أول حجر كان وضعها ذاك المسجد باش نبنيه. أسس على تقوى من الله يعني أريد بتأسيسه طاعة الله وتقواه والتقرب إليه، أريد بذلك وجه الله ورضوانه، ولم يرد به محادة الله ورسوله. وذلك يوم حل رسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لأن مسجد قباء هو أول مسجد بني بالمدينة، أول مسجد بني بالمدينة مسجد في الإسلام هو مسجد قباء. لما حل رسول بدار الهجرة أمر ببنائه، وقيل هذا القول الأول هو المشهور، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قيل هذا المقصود بهذه الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قيل المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى بعض أهل التفسير كالطبري روى هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روى في المسألة حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر المسجد هنا بمسجده لا بمسجد قباء، ولكن هذه الرواية المرفوعة ضعيفة عند المحدثين. إذن فالأول أظهر من جهتين، أولا من جهة النقل، المعنى الأول يؤيده النقل عندنا حديث في البخاري يدل على هذا. ثانيا أمر ثاني لكي يؤيد المعنى الأول هو السياق، السياق لأن هذا المسجد الضرار كان يدار مسجد قباء ولا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مسجد قباء بعيد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مدار لمسجد قباء. فالله تعالى من المسجد الثاني هذا اللي هو مسجد الضرار ذكر له فضل المسجد الأول اللي هو مسجد قباء في ذاك المكان، وبين له سبحانه وتعالى فضله وأنه أحق أن يصلي فيه، لأنه نهى عن صلاة المسجد قال لا تقوم فيه أبدا، ثم بين لي أن المسجد الذي هو أحق وأجدر بالصلاة فيه هو المسجد الآخر الذي كان يضاره. فالمناسبة حينئذ أن هذا اللي هو مسجد الضرار مقابل لمسجد قباء، فاللي قال الله فيه أحق أن تقوم فيه هو مسجد قباء، وإلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالأمر. واضح؟ مسجد النبي ما عندوش علاقة بمسجد الضرار لأنه بعيد عنه. واضح؟ هذا إذن من جهة النقل والمعنى والسياق يتأكد أن المراد به مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أول أساس دياله كان على التقوى لأنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما معنى أحق أن تقوم فيه؟ عرفنا ما معنى تقوم، أي أن تصلي، لأننا قلنا لا تقوم أي لا تصلي. أحق أن تقوم فيه أي أولى وأجدر أن تصلي فيه. وهل أحق اسم التفضيل هنا على بابه أم ليس على بابه؟ لا ليس على بابه، لأنه لو كان على بابه غيكون مسجد قباء أحق، المسجد الآخر له حق، إلا أن مسجد قباء أولى، فاسم التفضيل ليس على بابه. هذا المسجد مسجد قباء أحق، بمعنى هو الذي يحق أن تصلي فيه، هو الذي يجدر أن تصلي فيه، أما المسجد الآخر فلا يجوز أن تصلي فيه. إذن اسم التفضيل ليس على بابه، يقال على بابه يدل على جواز الصلاة في الآخر، لكن هذا أولى، مش هذا المراد، مفهوم؟ إذن اسم التفضيل أحق أن تقوم فيه، بمعنى هو الذي يستحق أن تقوم فيه. قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الآية نزلت على قول أكثر السلف وأكثر المفسرين، وأيضا شراح الحديث، أما المسألة هذه وردت فيها أحاديث كما سبق في بلوغ المرام في باب الطهارة، عندما يتحدث الفقهاء عن الاستنجاء، عند حديث عن الاستنجاء كثير منهم يتحدثون عن مسألة الأفضلية، ما هو الأفضل، واش الاستنجاء أو الاستجمار أو هما معا، وأكثر أهل العلم يرتبون ذلك على مراتب. في المرتبة الأولى الجمع بينهما، البدء بالاستجمار وتثنيته بالاستنجاء. الجمع بينهما ما معناه؟ يعني الإنسان يبدأ بالاستجمار هو الأول ليخفف النجاسة، ثم يتبعه بالاستنجاء بالماء كيخفف النجاسة، ومن بعد يزيل ما بقي بالماء. ماشي الجمع بينهما أن تبدأ بالاستنجاء ثم الاستجمار، لأن ذلك لا فائدة فيه، ففي تشي منفعة الاستجمار ثم الاستنجاء، إذا استعيد المرتبة الأولى. ويليها في الفضل الاستنجاء بالماء، ويليهما في المرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار، فهو على هذه المراحل. بدليل ياش أن أهل قباء نزلت فيهم الآية، وقد جاء في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة، رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، فلهذا نزلت الآية في الثناء عليهم. قال فيه أي في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا. قال الشيخ كانوا يستنجون بالماء، هذا أحد الأقوال. القول الأول قال لك إيش معنى يحبون أن يتطهروا، بمعنى كانوا يستنجون بالماء ولا يقتصرون على الاستجمار، هذا هو المعنى، مدحهم الله لأنهم يستنجون بالماء ولا يقتصرون على الاستجمار، هذا القول الأول. والقول الثاني هو سيأتي. قال ونزلت في الأمطار على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة، وعلى القول الأول نزلت في أهل قباء خاصة ماشي في الأنصار عموما، ونزلت في بني عمرو وغيرهم، في بني عمرو بن عوف خاصة، وهم هادو هم أهل مسجد قباء على قول من قال إنه مسجد قباء. إذن الشيخ اقتصر على قول واحد أن معنى قوله يحبون أن يتطهروا أنهم كانوا يستنجون بالماء، بمعنى لا يقتصرون على الاستجمار، لأنه في ذلك الزمن كان الاستجمار بالحجارة كثيرا جدا، كثير من الناس يشق عليهم أن يحملوا الماء معهم في أي مكان، فيكتفون بالاستجمار، وذلك جائز لا إشكال، لكن هؤلاء كانوا يحرصون على الاستنجاء بالماء، وخا كان ممكن يستجمروا يتركون الاستجمار اللي هو رخصة، لأن الاستجمار يعتبر رخصة والاستنجاء هو الأصل، فكانوا يحرصون على الأصل اللي هو الاستنجاء، لأنه أبلغ في التطهير. شو اللي أبلغ في التطهير؟ الاستنجاء بالماء، والاستجمار فيه فقط تخفيف للنجاسة، لكن الله رخص فيه، فيه رخصة، ولو كان يبقى بعض الأثر في البدن للنجاسة فالله خفف في ذلك. فهؤلاء كانوا يحرصون على الأصل، وقيل نزلت فيهم لما ذكرنا كما جاء بذلك الحديث. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نعم بقي شيء حاجة؟ نعم. قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المطهرين فيه إدغام لأنه قال أن يتطهروا فالمناسب والله يحب المتطهرين ففيه إدغام أدغمت التاء في الطاء والله يحب المطهرين. والمطهرون إذن هذا والله يحب المطهرين هي اللي فيهاش فضل وفيها تزكية وثناء على أهل قباء لأن قوله قبل فيه رجال يحبون أن يتطهروا هذا مجرد إخبار الله أخبرنا أنه رأى في واحد الناس يحبون لكن أين يتجلى فضل أهل قباء في قوله والله يحب والله يحب المطهرين هذا فيه تزكية لهم وثناء عليهم وذكر منقبة من مناقبهم أنهم أن الله يحبهم. ثم قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله هذا الاستفهام أفمن ماذا يراد به التقرير استفهام تقريري يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أفمن أسس بنيانه على تقوى أي على خوف من الله ورضوان منه سبحانه وتعالى خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار إذا شنو هو اللي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان شنو هو مسجد قباء والذي أسس بنيانه على شفا جرف هار مسجد درع إذا الله تعالى يستفهم استفهاما تقريريا ما هو المسجد الذي هو خير المسجد الذي أسس على خوف ورضوان من الله والذي أسس على شفا جرف هار لا شك أنه الأول واسم التفضيل كذلك هنا ليس هذا خير خير أصله أخير وليس اسم التفضيل على ذلك بمعنى الخير كله في هذا المسجد الأول والمسجد الثاني لا خير فيه وضح قال الشيخ يوضح المعنى والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء على حسب القولين السابقين لأن هذه الأقوال اللي جاية تابعة للقول الذي سبق والذي أسس على شفا جرف هار هو مسجد الدرع وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه وقصد وجه الله وإظهار شرعه بمعنى شنو معنى أسس على تقوى من الله ورضوان شنو المعنى قال لك هو المسجد أول الذي أسس بحسن النية فيه بمعنى أن صاحبه قصد ببنائه وجه الله وأراد الثواب والأجر من الله ولم يريد رياء ولا سمعة أحسن النية في بنائه وقصد وجه الله وقصد إظهار شرع الله أراد ببناء المسجد أمرا آخر له أن يتعلم فيه الناس دينهم أن يصلي الناس فيه صلواتهم أن يظهر فيه شعيرة من أعظم الشعائر في الإسلام وأن يعلن فيه ركنا من أعظم الأركان في الإسلام وهو الصلاة فهذا هو الذي أسس بنيانه على التقوى والرضوان وضح أدله قال والتأسيس على شفا جرف هار شنو هو هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين إذن شنو معنى أسس على شفا جرف هار عكس ما سبق عكس ما تقدم هذا بفساد النية وهذا بفساد النية ذاك قصد به وجه الله وذاك قصد به الرياء ذاك قصد به إظهار شرع الله وهذا قصد به التفريق بين المؤمنين قال فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع يعني الكلام فيه شيء من الاستعارة فيما كان الاستعارة في قوله أسس بنيانه على شفا جرف هار لأنه شبيه هذا حقيقة أنهم جاءوا أسسوا بنيان المسجد على طرف جانب مشرف على السقوط جاءوا شي بلاصة مايلة وبنوا فيها المسجد واش هذا هو المعنى لو كان هذا هو المعنى لكان الكلام على الحقيقة ما فيش مجال بمعنى هاد الناس بناء المسجد فين بناوا بناوا في واحد بلاصة مايلة واحد المكان مائل يوشك على السقوط مشاو تما وبناوا وهم لم يفعلوا ذلك بناوا في مكان مقاد وبناوا مزيان إذا فالكلام فيه استعارة شنو معنى فيه استعارة بمعنى فيه مجاز أو فيه تشبيه ولكن حذف أحد ركني التشبيه باش نوضح شنو معنى هذا بمعنى أن الله تعالى شبه بناءهم للمسجد شبه بناءهم للمسجد بمن بنى مسجده على جانب طرف مشرف على السقوط علاش شبه الله فعلهم بمن بنى بناء بهذه الصورة لأن مسجدهم آيل للسقوط، لم يرد به وجه الله، كأنهم بنوا على بنوه في مكان يؤول به إلى السقوط. هذا هو وجه الشبه بين المشبه والمشبه به، لما كان آيلا إلى السقوط لأنه لم يؤسس على بنيانه على أسسه وأصوله، كأنه لم يؤسس من حيث الشكل لكنه هو لم يؤسس من حيث المعنى. واضح دابا عندنا عدم التأسيس نوعان، إما واحد المسجد ما أسسناش تأسيسا جيدا معنى من حيث المعنى، مش من حيث الظاهر، مش من حيث أسباب المادية الطوب والياجر، لا من حيث المعنى، قصدنا به الرياء والسمعة، هذا لم يؤسس بنيانه على تقوى من الله. واضح هذا هو نوع. النوع الثاني من نوعي التأسيس على سخط الله وغضبه، أو نوع ثاني من نوعي التأسيس الآية للسقوط، تأسيس عدم تأسيسه التأسيس الصحيح حسا. واضح؟ إذا البناء الذي يؤول إلى السقوط أحد نوعين، إما أن يؤسس على غير أساس صحيح باطنا، أو أن يؤسس على غير أساس صحيح ظاهرا. واضح؟ إما في الظاهر ولا في الباطن، إما معنى ولا حسا. الله تعالى ماذا فعل في الآية؟ شبه التأسيس الفاسد في المعنى بالتأسيس الفاسد في الحس. وش وضحها؟ شبه التأسيس الفاسد معنى بالتأسيس الفاسد حسا، لأن كل منهما آيل للسقوط، بجامع الأيلولة للسقوط في كل، هذه إلى السقوط، الآخر يقول إلى السقوط، إلى الهدم، إلى الدمار. واضح؟ ولا إلى عدم الصلاح، عدم صلاحي ما صالح. وش عبارة أخرى؟ من أسس بنيانه على فساد باطنا فبناؤه غير صالح فاسد، كمن أسس بنيانه على غير أساس صحيح ظاهرا، حال حكول شي فاسد، هذا فاسد ولا فاسد، هذا ما صالح ولا ما صالح، فهم المعنى؟ قال الشيخ هو غير فاستبين شنو معنى شفا جروف. قال ومعنى شفا جروف أي طرفه، الجرف ولا الجرف لغة ثانية، نقول جرف، جرف في اللغة العربية هو الجانب، الجرف ولا الجرف هو الجانب، ومن هذا قولهم ما كان فيه فيه انجراف، فيه انجراف بمعنى يجر إلى جهة معينة. الشاهد شو معنى شفا؟ الشفا هو الطرف والجرف هو الجانب، إذا أسس بنيانه على شفا جرف أي على طرف جانب، طرف جانب. طيب هذا الجانب وصف لي، أريد وصفا له ليتضح المعنى. قال هار، شفا جرف أزيد عليه أنه هار. إيش معنى هار؟ أي آيل للسقوط، موشك على السقوط. قال ومعنى هار أي ساقط أو واهن، مش ساقط في أصله، لا يؤول إلى مشرف على السقوط، قريب يكاد أن يسقط، كيف لك مين كتقول هذا الجدر قريب يسقط، هذا هو المعنى. إذن شفا جرف، ومش اللي شفا جرف، شفا جرف وزادوا عليه أنه كاين شي عاقل يبني بنيانا بهذه الصورة، لا يوجد عاقل يبني بنيان بهذه الصورة هو يريد دخوله والسكن فيه، لا يمكن. فهذا البناء ديالهم مسجد بحال إذا بنوا على هذه الصورة، وضع المعنى كأنهم بنوا مسجدهم بهذا الشكل. قال الشيخ بحيث أواهن بحيث أشفى على السقوط، وأصل هار هائر، فهو بناء المقلوب لأن لامه جعلت في موضع العين. قال لك هار أصلها الكلمة هائر، هائر هي ساقط ولا آيل للسقوط. ما الذي وقع؟ حذفت العين اللي هي ديك الهمزة هائر، لأن كان همزة أصلا مقلوبة عن واوي، وضعها. إذا حذفت العين وأخذت اللام مكانها، وجعلت العين في مكان اللام، ثم حذفت اللام لأجل اعتباطا، حذفت اعتباطا. لاحظوا معي دابا الآن هارين أصله هائر، هذه بالنسبة لطلبة العلم مسألة فرطية ودقيقة شي شوية. أنتم تعلمون أنه في الصرف قد يقع القلب، ما معنى القلب؟ تصير العين لاما واللام عينا، بمعنى اللام كتأخذ مكان العين والعين تأخذه، قد يقع هذا في اللغة، نعم قد يقع في اللغة، يقع القلب، اللام تصير عينا والعين تصير لاما. دابا لاحظوا معايا هائر لو قدر أنها في اللغة تصير هارئ، هي الأصل هائر، ثم العرب تقلب اللام تجعله فك العين والعكس فيصير هارئ. ش غنقولوا فيه قلب، وشنو الوزن ديالو هارئ على وزن فالع؟ كنقولوا على وزن فالع لان الراء ولات في مكان العين والعين صارت في مكان اللام، فولى الوزن ديالو الاصل هائر فاعل، ولكن ملي ولا هارئ ولا فالع. طيب ما الذي وقع بعد ذلك؟ لاحظوا معايا هارئ مزيان، حذفت الهمزه تخفيفا، واضح؟ ملي حذفت الهمزه تخفيفا او ابدلت ياء ولا هاري، واضح؟ هاري. ثم بعد ذلك حذفت الياء نقول لثقة الساكنين سكون او سكون تنوين، مثل قاضي، يتقاضي في حاله الرفع والجر نقول جاء قاض مرت بقاض. اذا حذفت الياء لالتقاء الساكنين سكونها وسكون التنوين فصار هاري. اذا فاذا سئلت عن وزن هاري تقول على وزن فالع، هذا هو القلب اللي قصد الشيخ وضعه. قال فهو من المقلوب. ايش معنى من المقلوب؟ اي ممن قلبت لامه الى مكان عينه والعين الى مكان اللام، لان لامه جعلت في موضع العين. قال تعالى على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فانهار اي فانهار به، اي فانهار ذلك البناء مع بانيه. علمنا مع بانيه كما ذكر المفسرون، لانه ماشي المقصود ان البناء غير انهار، المقصود ان اصحابه هم الذين يدخلون جهنم. اما الى غير البناء انهار في نار جهنم فلا اشكال، لا الغرام هذا يدل باللزوم على ان اصحاب البناء اللي بنوه ايضا يدخلون هم وبناؤهم الى جهنم. فانهار اي سقط، انهار البناء بمعنى سقط، هذه عباره معروفه كنستعملوها، انهار البناء سقط. اذا فسقط البناء مع بانيه في نار جهنم. قال الشيخ اي طاح في جهنم. طاح عباره صحيحة، كلمة لغوية كثير من الكلمة تستعمل بالدرجة لكونها قليلة الاستعمال في وقتنا هذا، يظن أنها ليست من اللغة. طاح يطيح.